السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير سورة الأنعام، مع تفسير مطالعها، أقول بالله تعالى التوفيق. لم يثبت حديث في فضل سورة الأنعام بخصوصها، والحديث الذي فيه أنها عند نزولها شيعها 70,000 ملك من السماء ضعيف الإسناد جدا. وقد قام رجل يقال له نوح ابن أبي مريم أو نوح الجامع بوضع أحاديث كذبا وزورا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة سورة، وكل هذا من المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الأنعام سورة مكية، شأنها شأن سائر السور المكية من كونها تتحدث عن البعث والجنة والنار، إثبات المعاد، تحدث عن اتباع الرسل ومصائر المكذبين، وعن مشاهد القيامة، وعن مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أن المهتدي من هداه الله. ثم إنها تذكر بأصول الدين، كما أسلفت من التوحيد والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل والإيمان بالكتب والإيمان بسائر أركان الإيمان، مع بعض الأحكام التشريعية الخفيفة اليسيرة. أما الأحكام التشريعية الكثيرة الغزيرة فمحلها تلك الصور المدنية. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة الكريمة صورة الأنعام، والمراد بالأنعام الأنعام الثمانية التي قال الله تعالى أن الأنعام ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، في أنعام ثمانية: الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعنز. هذه هي الأنعام الثمانية، ذكرت هنا وذكرت أيضا في صورة سورة الكتاب العزيز: أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فهذه الأنعام الثمانية. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، يحمد ربنا نفسه، وليس لنا أن نحمد أنفسنا، وقد قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. فربنا يحمد نفسه، فهو أهل للحمد، أهل لأن يحمد وأهل لأن يشكر سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء: الحمد لله معناها الحمد الكامل لله سبحانه. فقد يحمد شخص شخصا على معروف أزداه إليه، كما قال أبو بكر وزوجته أم رومان لعائشة: قومي إلى رسول الله فاحمديه، لما نزلت براءتها من السماء قالت: لا أحمد إلا الله عز وجل. فالحمد الجزئي قد يكون لبعض البشر على معروف صنعوه، لكن هنا الحمد لله الحمد الكامل لله، الحمد كله لله. ومن أهل العلم من قال هي بمعنى الحث، قد يأتي السياق بمعنى الإخبار، ولكن يراد منه الطلب، يراد منه الحث، الحث كما قال تعالى: ومن دخله كان أمينا، أي أمنوا أيها الناس من دخل الحرم. فقال بعضهم هنا: قولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، ما وجه حمد ربنا لنفسه، وما وجه الامتنان بخلق السماوات والأرض على بني آدم؟ من وجوه هذا الامتنان أن السماوات فيها آيات وأن الأرض فيها آيات، نتدبرها ونستدل بها على قدرة الله ووحدانية الله، كما قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت، أفلم ينظروا إلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. فيها آيات نستدل بها على وحدانية الله وقدرة الله، فنؤمن فنسلم من عذاب الله فنحمد الله على ذلك. وكذلك في الأرض معايشنا، وينزل الله من السماء الماء الذي به تحيا البلاد وتحيا الدواب ويحيا العباد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. قيل في الظلمات: الظلمات المعهودة، والنور النور المعهود، الليل والنهار. وقيل في الظلمات: ظلمات الكفر، وفي النور نور الإيمان ونور التوحيد. يطرح بعض العلماء سؤالا هاهنا: لماذا جمعت الظلمات وأفرد النور في هذه الآيات؟ فأجاب بعض العلماء: أفردت الظلمات لنقصها، عفوا، جمعت الظلمات لنقصها، وجمع النور لفضله. جمع النور، عفوا، عزب الاشتراجين، أفرد النور لفضله وجمعت الظلمات لنقصها. وقد قال تعالى: وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. وقال: عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. فأفرد اليمين وجمعت الشمائل. وقال آخرون من أهل العلم قولا آخر مفاده: إن طريق الحق واحد لا يتعدد، والطريق الموصل إلى جنة الله ومرضاته، أما طرق الباطل فكثيرة. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. إذن أفردت الظلمات، أفرد النور وجمعت الظلمات لهذين السببين عند بعض العلماء، والله أعلم بتأويل كتابه. وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون بالله غيره ويعبدون مع الله آلهة أخرى. فيعدل يميل عن الحق، ويعدل يساوي. كلمة يعدل: فلان عدل لفلان يساويه، وفلان عدل عن شيء، يعني مال عن شيء. فيعدلون تحتمل المعنيين: عدل عن الطريق عمر وعدلت معه، يقوله ابن عباس، أي مال عن الطريق وملت معه. ويعدل يساوي: أجعلتني لله عدلا، أي مساويا. فيعدلون احتملت المعنيين: يساوون بالله غيره، يعبدون مع الله غيره، أو يميلون عن الإسلام والإيمان إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ويذكرون هنا مقولة لا أعلم لها سندا، وهي متداولة عند الوعاظ ونحوهم، لكن لم أقف لها على سند، ألا وهي أن سعيد بن جبير لما قدم كي تضرب عنقه كي يقتله الحجاج، فقالوا له: تلطف يا سعيد وقل كلمة طيبة لعله يتركك. فقال للحجاج: أشهد بالله إنك لقاسط عادل. فظن الناس أنه يثني على الحجاج، وكان الحجاج يفهم لغة العرب فهما جيدا، فقال: أتكفرني وأنت في هذا المقام؟ فسألوا الحجاج، قال: إنه قال إنك عادل، يعني عادل عن الحق. وتلا الآية: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال: إنك لقاسط، وربنا يقول: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. لكن لم أقف لهذه القصة على سند، إلا أنها متداولة. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني لم يقابلوا نعم الله عليهم بالشكر، ولكن قابلوها بالكفر والميل عن الحق إلى الباطل. هو الذي خلقكم من طين، المراد هنا خلق أباكم آدم من طين عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد ورد أننا خلقنا من نطفة من مني يمنى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فالجمع بين هذه الآيات وبين قوله والذي خلقكم من طين، خلق أصلكم آدم عليه السلام، ولا تعارض بين الآيات التي فيها أن آدم خلق من طين، وخلق من طين لازب، وخلق من صلصال، وخلق من صلصال كالفخار، وخلق من حمأ مسنون. كل هذه مفادها واحد، لأنها مراحل الطين. خلط الماء بالتراب فأصبح طينا، خلقكم من تراب، خلق الماء بالتراب فأصبح طينا، ترك زمنا حتى أنتن فأصبح حمأ مسنونا، خلق منه آدم ترك زمنا فأصبح صلصال، ترك زمنا فأصبح صلصال كالفخار. فكلها من مراحل الطين، ولا تعارض بين آي الكتاب العزيز. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده. ما الأجل الذي قضاه الله؟ وما الأجل المسمى عنده؟ من العلماء من قال قضي أجل من هذه الحياة الدنيا برمتها، وبقي أجل معلوم يعلمه الله عند انتهائه تقوم الساعة. فقوله ثم قضى أجلا، أي أجلا من الحياة الدنيا برمتها، وأجل مسمى عنده لانتهائها. وقال بعض العلماء ثم قضى أجلا من أعماركم يا بني آدم، كل ابن آدم، كل واحد من بني آدم له أجل، قضى منه زمنا وبقي زمن آخر عند انتهائه توافيه المنايا. فمن العلماء من حمل الأجل على أجل الدنيا، والأجل مسمى أجل لانتهائها، ومن العلماء من حمله على آجال بني آدم التي قضوا منها زمنا وبقي زمن آخر. وثمة أقوال أخرى لكنها ليست بتلك الأقوال الشهيرة. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، أي تشكون، فالامتراء الشك والامتراء الجدل أيضا. وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض مرتبطة بما بعدها، يعلم سركم وجهركم، أي وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض، أينما تكونوا يعلم سركم وجهركم. والاشتباه الذي قد يرد في هذه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض مدفوع بقوله يعلم سركم وجهركم، ومدفوع بالمحكمات. فالمحكمات أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ المحكمات إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي، أين الله في السماء؟ الرحمن على العرش استوى، يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه. محكمات تصل إلى أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي تثبت أن الله عز وجل في السماء. ومنه يمد يديه إلى السماء، أنزل الله براءتك من السماء يا عائشة، كلكن زوجكن أهليكن وأنا زوجني الله من فوق 7 سماوات، تقوله زينب بنت جحش. فالمشتبه هنا يدفع بالمحكمات، ولا تقول إن الله في كل مكان، هذا القول لا بد أن تقيده يعلم سرنا وجهرنا في أي مكان كنا. أما هو سبحانه بذاته فتقول في كل مكان، فستقضي أن الله في بطن العجل، ومن ثم تفعل فعل الملاحدة الكفار الذين قالوا ما أخطأ السامري لما قال هذا إلهكم وإله موسى؟ قال لأن بطن العجل مكان وعنده الله في كل مكان. وستقول كما قال الآخر ما أخطأ فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، لأن بطن فرعون مكان والله في كل مكان. فهذه بداية الزيغ وبداية الضلال. وستقضي أن الله في الحمامات وفي الطابق الأسفل تحتك، لأن الطابق الأسفل تحتك مكان. فكل هذا من الباطل. والصحيح أن الرحمن على العرش استوى، وسأل النبي الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعلم سركم وجهركم، إنني معكما أسمع وأرى، ويعلم ما تكسبون. وقال فريق آخر وهو الله المعبود في السماوات وفي الأرض، كما قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. فهذان الوجهان قائمان، هو معكم أينما كنتم، معية عامة ومعية خاصة معروفة، وهي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله معنا. وهو الله أي المعبود في السماوات وفي الأرض، أو هو الله يسمع يعلم سرنا ونجوانا وجهرنا في السماوات وفي الأرض أينما كنا، ويعلم ما تكسبون، أي ويعلم ما تعملون، تكسبون من خير أو من شر، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. المراد بالآية المعجزة، والتعبير بالآية عن المعجزة هو السائد العام في كتاب الله. لا تكاد ترى كلمة معجزة إنما ترى آية. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. وقال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وجدير بنا أن نحيي الألفاظ التي جاءت في كتاب الله ونجعلها هي الأصل في لغتنا، كما نقول مثلا على عقيدة الإيمان، أو نقول عن الآية عن المعجزة الآية. فالإصطلاحات التي وردت في كتاب الله سبحانه هي التي تغلب وتستعمل. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، أي آية تأتيهم من عند الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، أي معجزة تأتي لن ينتفعوا بها بل يزدادون إعراضا عنها. فلذا قال من قال من العلماء إن الآيات أو المعجزات لا تنشئ إيمانا عند من أراد الله له الغواية، فإن قوم صالح خرجت لهم ناقة بإذن الله من بطن الصخرة فازدادوا تكذيبا، وإبراهيم ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما فازدادوا تكذيبا، وعيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وما ازدادوا إلا تكذيبا، وسليمان سخرت له الريح فحكموا عليه بعد ذلك بالكفر وكفروا سليمان عليه الصلاة والسلام. فالآيات لا تنشئ إيمانا إلا عند من أراد الله له أن يؤمن، عند من أراد الله له أن يؤمن فتكون الآيات فقط سبب، وإلا فلا تنشئ إيمانا. قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وهكذا تتوالى الآيات لإثبات هذا المعنى، أن الآيات لا تنشئ إيمانا عند من أراد الله له الغواية. قال تعالى وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. والحق هنا هل المراد به القرآن أم المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، أم هما متلازمان؟ وهذا الأولى، الرسول جاء بالقرآن فلا ينفك هذا عن ذاك. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. كما قال تعالى لكل نبأ مستقر، وكما قال تعالى وكل أمر مستقر، كذبتم بالأنباء فسيأتيكم تكذيبكم ووقت يظهر فيه كذبكم. قال تعالى في كتابه الكريم وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، قال تعالى فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ولأتتهم هذه الأنباء أم لم تأتهم؟ قال بعض أهل العلم بعض هذه الأنباء أتتهم، فقد لقوا حتفهم يوم بدر، أعني صناديد الكفر من القرشيين، وأتاهم ما يوعدون، أتاهم ما يوعدون، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، كم هنا للتكثير، ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. اختلف العلماء في تعيين القرن كم هو، فمن العلماء من قال إن القرن 100 عام، إن القرن 100 عام، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس عبد الله بن بصر وقال هذا الغلام يعيش قرنا، فعاش 100 سنة. وقال آخرون من أهل العلم لا، بل القرن مجموعة من الناس عاشوا في حقبة زمنية معينة جمعتهم أمور معينة، فقرن الرسول أصحاب الرسول هم القرن الأول، خير الناس قرني، انتهى هذا القرن ليس بمرور 100 سنة إنما بموت رسول الله. فقرن الرسول الناس الذين عاش فيهم رسول الله إلى أن مات، فهذا يسمى قرن الصحابة. وقرن التابعين هم الذين رأوا الصحابة، وقرن هود هم مجموعة الناس الذين عاصروا هودا صلى الله عليه وسلم. فمن العلماء من قال القرون هي مجموعات من الناس عاشوا في حقبة زمنية معينة جمعهم أمر معين، ومن العلماء من قال القرن 100 عام. قال تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، وهنا قال العلماء الموت خير واعظ، الموت خير واعظ يتعظ به الناس، إن كنت متكبرا متجبرا ملكا رئيسا وزيرا غنيا ثريا فقيرا، الموت خير واعظ، فكل من كانوا قبلك قد ماتوا وخلفوا وراءهم دنياهم الفانية التي لا قيمة لها، وكما قال القيل لو دامت لغيرك يا ابن آدم ما وصلت إليك. ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي جعلناهم ممكنين في الأرض أكثر من تمكنكم يا معشر قريش. فالقرشيون لم يكونوا بهذه الدرجة من التمكين في الأرض كقوم فرعون أو كفرعون ومن معه، ولم يكونوا ممكنين كقوم صالح الذين هم ثمود، ولم يمكنوا كتمكين عاد، ولم يمكنوا كتمكين قارون. قال تعالى مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، الأمطار عليهم متتابعة، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم كما حصل لفرعون فأهلكناهم بذنوبهم. ففيه أن الذنوب تهلك، عياذا بالله من الذنوب، فأهلكناهم بذنوبهم، فالذنوب تدمر سواء على مستوى الشعوب أو على مستوى الجماعات والأفراد، الذنوب تدمر وتهلك. قال تعالى فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، أهل الكفر كانوا يقولون نريد كتبا تنزل من عند الله، لكل واحد منا كتاب بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. وكانوا يقترحون على الرسول اقتراحات، فربنا قال ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس دليناه من السماء ورأوه مدلا من السماء ولمسوه بأيديهم حتى يتأكدوا أنه ليس بسحر للأعين، فلمسوه بأيديهم فإن قال قائل إن اللمس يكون بالأيدي فلماذا ذكرت بالأيدي؟ فقيل لمزيد من التأكيد كما قال تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، وكما قال في الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، فهذا لمزيد من التأكيد ولنفي أنه سحر. فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، مع أنه يمسكه بيده ومع ذلك يقول إن هذا إلا سحر مبين. فيه أن الآيات لا تنشئ إيمانا كما سلف، إنما يزداد بها المؤمن إيمانا ويزداد الكافر بها كفرا وتكذيبا، كما قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الله أكبر الله أكبر. يقول الله سبحانه وقالوا لولا أنزل عليه ملك، هذه من أطروحات الكفار، يقولون لولا أنزل عليه ملك، لولا أنزل على الرسول ملك يمشي معه ويؤيده ويدعمه، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، لأن الله قال في شأن إنزال الملائكة والتكذيب بها قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ويقول تعالى في كتابه الكريم لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ثم لا يمهلون ولا يؤخرون. فأحيانا إذا طلب أهل الشرك آية وجاءتهم ولم يؤمنوا يأخذهم العذاب عاجلا غير آجل، كما قال تعالى في شأن المائدة التي وعد بإنزالها على عيسى عليه السلام وقد أنزلها إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. وكما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله أهل الكفر أن يجعل لهم الصفا ذهبا، جبل الصفا ذهبا، فأتاه الملك يخيره بإرسال الله له بذلك إن شئنا جعلنا لك الصفا ذهبا، على أن من يكفر منهم يعذب عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، وإن شئت استأنيت بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، فقال بل أستأني بهم صلوات ربي وسلامه عليه. قال تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، يعني أنزلنا ملكا إليهم من السماء ما يطيقون النظر إلى الملك، إلى الملك يعني جبريل لو نزل أو كما رأه النبي له 600 جناح قد سد الأفق، فإذا رأوا الملك ما يتحملوا رؤية الملك على خلقته التي خلقه الله عليها، فسنجعله إذا أنزلناه حتى يتحملوا رؤيته في صورة رجل، فسيزداد الأمر عليهم التباسا، يقول الملك في صورة رجل كيف يتأتى هذا، فتزداد الأمور تلبيسا وتعقيدا عليهم. قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لجعلناه في صورة رجل لعدم تحملهم رؤية الملك على هيئته التي خلقه الله عليها، وللبسنا عليهم ما يلبسون، ازداد الأمر التباسا عليهم إذ قالوا ملك في صورة رجل، ولقد استهزئ برسل من قبلك، في هذا تصبير للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. في كل هذه الآيات تصبير لرسول الله ومواساة له. قوله تعالى الذي تقدم: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، يخبره ربه بهذا حتى يطمئن قلبه إلى عدم إيمان هؤلاء ومواساة هؤلاء. قال تعالى أيضا: ولقد استهزئ برسل من قبلك، فهذه مواساة للرسول صلى الله عليه وسلم. إن كان القوم قد استهزأوا بك فرسل الله الكرام استهزأت بهم أممهم أيضا، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهكذا ولقد استهزأ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وكثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا: لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، فإن كنت كذبت فقد كذبت رسل قبلك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وكما قال العلماء إن الاشتراك في المصائب يهونها ويخففها، كما قالت الخنساء: ترثي أخاها صخرا ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. فالشاهد أن الاشتراك في المصيبة قد يهونها، لكن هذا في الدنيا، أما يوم القيامة فلا يؤثر اشتراكهم في النار على العذاب بشيء من التخفيف. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أما الدنيا فقد يهون الخط بالاشتراك في المصائب. لك ابن مثلا في الثانوية رسب فأصبحت حزينا، فجاءك قال وقال: يا أخي كل طلبة المدرسة رسب، فحينئذ يهون عليك الخط ويهون عليك المصاب. فالشاهد من هذا أن الاشتراك في المصائب لا يهونها في الآخرة، أما في الدنيا فقد يهونها. فيه تذكير الشخص بمن أوذوا كإيذائه، بمن مرضوا كمرضه. ذهبت إلى شخص مريض تقول: احمد الله أنت رجلك كسرت، الثاني رجلاه الاثنان قطعتها وبترتها، أنت في رأسك بطح جرح خفيف، هذا رأسه كسر كله. فتهون عليه المصائب بتذكيره بمصائب الآخرين. ذلك قد يذهب شخص عامل حادثة ورجله تكسرت ويدخل المستشفى يصيح صياحا شديدا، أول ما يجلس على السرير دقيقتين ويجد الحالات من حوله واحد كلهم مجبس في الجبس، حتى رقبته مجبسة في الجبس، والثاني هنا له شهر ورأسه معشمة، ويستحي أن يصيح، يستحي أن يصيح: ماذا حصل لك؟ رجلك كسرت؟ هذا كله في الجبس، رجله مكسرة ويداه مكسرتان. فتهون عليه المصائب. ولقد استهزئ برسل من قبلك، أي لست أنت الوحيد الذي استهزئ بك يا رسول الله، ولكن استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا، أي فحل ونزل بالساخرين ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء استهزائهم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. حث على السير في الأرض للنظر في أحوال المتمردين على الله سبحانه. وكان القرشيون يمرون في مسيرهم إلى الشام بديار ثمود وبمدائن قوم لوط. قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال تعالى: وإنهما، أي مدائن قوم لوط ومدائن قوم صالح، لبسبيل مقيم، يعني على الطريق كل واحد يعرفهم ويمر عليهم ينظر إلى مصاريعهم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، هل فيه حث على السير في الأرض؟ هل فيه حث على السفر للسياحة للنظر في أحوال الأمم من قبلنا، من العلماء من يقول لظاهر الآيات يجوز ذلك، لكن ليس للتباهي كما يأتي الناس إلى مصر ويقولون أجدادنا الفراعنة، ويقوم شخص بالافتخار والتعزز بالفراعنة عياذا بالله. لا، النبي لما مر بديار ثمود أو بأصحاب الحجر قال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم، فنكون متخشعين لله خائفين وجلين من أن يحل بنا عذاب من الله كما حل بالأمم من قبلنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير لونه. قالت عائشة يا رسول الله إنك إذا رأيت الريح أقبلت وأدبرت ودخلت وخرجت وتغير لونك، والناس إذا رأوا ريح استبشروا. قال وما يؤمنني يا عائشة، قد رآها قوم فقالوا هذا عارض مستقبل أوديتنا، هذا عارض هذا عارض ممطرنا. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فإذا أمطرت السماء سري عنه صلى الله عليه وسلم. فالتعزز بالتراث الجاهلي الكافر إثم ومعصية، ولا يحل لأحد أن يتعزز بآثار الكفار. أنا عجيب الأمر أن ناد في مصر يسمي نفسه نادي الفراعين عياذا بالله من هذا، ويسمي نفسه اسما آخر أضل سبيلا، يسمون أنفسهم الشياطين الحمر، أعوذ بالله من هذا الزيغ ومن ذاك الضلال. فجدير بهم إن كانوا عقلاء فضلا عن إن كانوا من أهل الإيمان، جدير بهم أن يغيروا هذه الأسماء القبيحة الكافرة، أسماء الذين أتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ففرعون وآله قال تعالى وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فهذه قوم يسمون أنفسهم نادي الفراعنة أو نادي الفراعين، ويسمون أنفسهم الشياطين الحمر، فبئست التسميات. ونعوذ بالله من الجهل والغباء، نعوذ بالله من الجهل ومن الغباء أن تطلق على نفسك شيطان أو أن تطلق على نفسك فرعون عياذا بالله من ذلك. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. للسير في الأرض والسياحة مبحث واسع، يأتي الدرس القادم إن شاء الله. صلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك وإياكم.